باشا من يوم باشا اسمع واشوف واتغاشى لكن من في صدرك شاشة اقداحه ناري مهما ماشى مكنونك الله يعلم فيه وظنونك انك مداري في عيونك ترى لا تواري احكمها الظروف وانا تماشى باشا ولا شيقي باشا علم مهريدي باشا اول ما جي باشا باشا ودك تعادي يا لاشي نعده ولا شي كانك تقدم مصالح حناه نقدم بلاشي شي رمته عالماشي سهمك دم عليك وخاشي انه يجي في حداكم لكنه لسه ما جاشي العقال اصبح مشكلة لي والضماير ثاملة نعبر ايام مقبلة واللي بلاشة كل ماضو كل حاضر كل ما يهوى المناظر فالقناعة لا تناظر اللي بالباشا باشا من يومي باشا اسمع واشوف وتغاشى لكن من في صدرك شاشة اقداحه ناري مهما ماشى تحاول لا تطاقع إنساني خلف براقع دنيا نعيشها واقع يا الخلف الشاشة انعاش عن رمي كلاشي يقدح نراه مهم ماشي انعاش عن رمي كلاشي يقدح نراه مهم ماشي باشا باشا باشا باشا باشا شك كلاشا باشا باشا باشا باشا باشا شكك لاشا باشا باشا شكك لاشا باشا جيتك طقه ماشا ان الفزع ما تنطلب لو ان بنموت عطاشا قدرنا نحبه ونحب الوجه البشاشة ومن يقدرنا عحاله حتى عنه ما ندراشة لا جينا لا يحضر سنك واجب ما هو كرم منا كلي صاحبنا ما يداري عطال الله يحاسبنا وبنا يا عادة نذيبي رمح بسعادي يصيبي اسمع قفاني يا حبيبي سجل دخولي والحاني باشا ولا شيبي باشا علم مهريبي باشا اول ما جي باشا باشا باشا باشا باشا شكك لاشا باشا باشا باشا باشا باشا شكك لاشا بعدي.